أن يقنع من القوت بما تيسر وإن كان يسيرا، هذا ما يتعلق بقناعة رضا بالقسم، يعني قد يكون عنده شيء يسير ولا يكون عنده شيء كثير مما يحتاجه من بلغة، وإن كانت البلغة هذه تعتبر شرطا في الطلب والتحصيل. أن يقنع من القوت بما تيسر وإن كان يسيرا، قناع الرضا بالقسم، وأقنعه الشيء أي أرضاه. جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل، كأنك غريب أو عابر السبيل، يعني لن تكون الدنيا مستوطنا لك ولن تكون الدنيا مستقرا لك، فإذا كان كذلك فتأخذ بقدر حاجتك فإنك على سفر، كذلك حينئذ لا يحتاج إلى كثير من القوت. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، يعني قد يأتيك الأجل ومن كان شأنه كذلك حينئذ لن يستعد لي للدنيا كأنه باق. وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، رواه البخاري. قال ابن رجب وهذا الحديث أصل في قصر الأمل في الدنيا، وأن المؤمن لا ينبغي له أن يتخذ الدنيا وطنا ومسكنا، وطنا ومسكنا، ولذلك قال وإن كان يسيرا فيطمئن إليها، ولكن ينبغي أن يكون فيها كأنه على جناح سفر يهيئ جهازه للرحيل، وقد اتفقت على ذلك وصايا الأنبياء وأتباعهم. قال تعالى حاكيا عن مؤمن آل فرعون أنه قال يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل الشجرة ثم راح وتركه، قال من القيلولة. إذن أن يقنع من القوت بما تيسر وإن كان يسيرا، ومن اللباس بما ستر مثله، يعني لا يتكلف شيئا زائدا على ما يسره، وإن كان خالقا يعني باليا، خلق بفتحتين بال قالوا خلق الثوب على وزن فعل إذا بليا، فبالصبر على ضيق العيش ينال سعة العلم، صبر على ضيق العيش ينال سعة العلم. لماذا؟ لأنه لو أراد السعة في العيش انشغل قلبه وتحرك وخرج، إذا لن يبقى يجلس مع كتب العلم وأهل العلم، وإنما يكون ساعيا في ماذا؟ في كسبه، وإذا كان كذلك انشغل عن ماذا؟ عن العلم، ولذلك قال ينال سعة العلم. انتبه، فرق بين أصل العلم وبين تمام العلم وسعة العلم. أصل العلم قد يناله، قد يحصل له شيء ما، لكن سعة العلم وسعة الاطلاع والفهم والجمع بين العلوم ونحو ذلك ويسير بسير العلماء الكبار، هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تفرغ. وتمام الطلب شيء وأصل الطلب شيء آخر، تمام العلم وسعة العلم شيء وأصل العلم شيء آخر، فمن ظن أنه يجمع هذا عنده أصل العلم، وهذا لا إشكال فيه ولم ينص على أنه معارض للسعي والكسب، وإنما الذي يعارض هو سعة العلم. ولذلك قال فبالصبر على ضيق العيش، ضاق عيشه ليس عنده شيء، فقير، ينال سعة العلم، وبجمع شمل القلب عن متفرقات الآمال تتفجر منه يا نبي الحكم، لأن القلب شعب أودية، فإذا تعلق بالدنيا وتعلق بسعيه وكسبه ذهب انشغل، إذا أودع فيه شيئا من العلم حينئذ هو مشغول عنه، ولو فكر فيه وتأمل يكون تفكيره وتأمله أقل مما لو كان ماذا؟ متفرغا. ولذلك قاعدة الفقهاء ما أجملها، المشغول لا يشغل، مشغول لا يشغل، فالقلب إذا كان مشغولا بأمر ما انتهى أمره، انتهى أمره، وبحسب شغله، قد يكون القلب تمام الشغل وتمام الانشغال وتعلقه بأمر من أمور الدنيا، وقد يكون أصل، فإذا كان فيه شيء من الانشغال قد يجمع معه ماذا؟ شيء من علمه، وإذا كان ما بقي شيء حينئذ لن يأتي حتى ولا أصل العلم. قال الشوكاني رحمه الله تعالى وعلى العاقل أن يعلم أن لن يصيبه إلا ما كتبه الله له ولا يعدوه ما قدره له، وأنه قد فرغ من أمر رزقه الذي فرضه الله له، فلا قعود يصده ولا السعي وإتعاب النفس يوجب الوصول إلى ما لم يأذن به الله. هذا لطالب العلم، عامة الناس لا يفقهون هذا. وهذا معلوم من الشرع قد توافق عليه صريح الكتاب والسنة وتطابقت عليه الشرائع، إلى أن قال: فأكرم برجل تاقت نفسه عن أن يكون عبد بطنه إلى أن يكون عبد دينه حتى يناله على الوجه الأكمل ويعرفه على الوجه الذي أراده الله منهم، ويرشد إليه من عباده من أراد له الرشاد، ويهدي به من استحق الهداية، فانظر أعزك الله كم الفرق بين الرجلين، وتأمل قدر مسافة التفاوت بين الأمرين. هذا يستغرق جميع أوقاته وينفق كل ساعاته في تحصيل طعامه وشرابه وملبسه وما لا بد منه، قام أو قعد، سعى أو وقف، وهذا يقابله بسعي غير هذا السعي وعمل غير ذلك العمل، فينفق ساعاته ويستغرق أوقاته في طلب ما جاء عن الله وعن رسوله. هذا في واد، وهذا فيه في واد آخر. وإن لحسن النية وإخلاص العمل تأثيرا عظيما في هذا المعنى، فمن تعكست عليه بعض أموره من طلبة العلم أو أكلف عليه مطالبه وتضايقت مقاصده، فليعلم أنه بذنبه أصيب وبعدم إخلاصه عوقب، أو أنه أصيب بشيء من ذلك محنة له وابتلاء واختبارا، لينظر كيف صبره واحتماله، ثم يفيض عليه بعد ذلك من خزائن الخير ومخازن العطايا ما لم يكن بحسبان ولا يبلغ إليه تصورهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الشافعي رضي الله عنه: إذن هذا الأدب الرابع أراد به ماذا؟ طلب الكفاية. طلب الكفاية، ما يكفيك من البلغة ويكون معينا لك يكفي، السعي والطمع وراء ذلك هذا ينافي تمام العلم، ينافي تمام العلم. قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح. هذا الشافعي رحمه الله. ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. وقال: لا يصلح طلب العلم إلا لمفلس، المفلس الذي ليس عنده شيء. قيل: ولا الغني المكفي، يعني غني مكفي، يعني شخص يكفيه. قال: ولا الغني المكفي. لماذا؟ لأنه لا بد أن يقطع سائر التعلقات. من أجل ماذا؟ هذا مبالغة في تحصيل العلم وتمامه. وقال مالك: لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضر به الفقر ويؤثره على كل شيء، حتى يضر به الفقر ويؤثره على كل شيء. وقال أبو حنيفة: يستعان على الفقه بجمع الهم، فقه وغيره ليس خاصا به بالفقه، بجمع الهم، ويستعان على حذف العلائق بأخذ اليسير عند الحاجة ولا يزيد، لا يزيد على ما لا يحتاجه. هذا الأصل. فهذه أقوال هؤلاء الأئمة الذين لهم فيه قدح المعلة السبق في العلم والفضل غير مدافع، وكانت هذه أحوالهم رضي الله تعالى عنه. يعني يوصون بماذا؟ يوصون بالقناعة وطلب الكفاف وما زاد عن الأمور التي يحتاجها، فالصبر على ضيق العيش أولى من النظر في الطرق التي تفضي إلى الزيادة من المال ولا يحتاجه.